دعا مانويل أرسمندي ممثل الفرع الشيلي لجمعية صداقة مع كوريا إلى تقديم الإعانة العاجلة للمناطق المنكوبة في الطرف الشمالي من محافظة حمجيونغ الشمالية لبلادنا. إنه حمل مقالة في الإنترنت يوم الثالثة من هذا الشهر ودعا فيها المنظمات والشعوب التقدمية في العالم مثل المنظمات والشخصيات في أمريكا اللاتينية وأوروبا إلى تقديم الإعانة العاجلة للسكان عند ضفاف نهر تومان في الطرف الشمالي الكوري والذين تعرضوا لأكبر الأضرار من الكوارث الطبيعية بعد تحرير البلاد.